دي ضربة غدر ما كنتش مستنيها منك، ولا جه في بالي يوم الغدر بيا، في غمضة عين كده تبعدني عنك وتبليني بجرح كبير عليا. دي ضربة غدر ما كنتش مستنيها منك، ولا جه في بالي يوم الغدر بيا، ما قلتش لي من الأول إنك هتنساني، وليه خلتني أعيش التمثيلية لما أنت كده هتسيبني وحداني؟ ما قلتش لي وليه خبت عليا؟ دي ضربة غدر ما كنتش مستنيها منك، ولا جه في بالي يوم الغدر بيا، في غمضة عين كده تبعدني عنك وتبليني بجرح كبير عليا. عايز ننساك عشان هتنساني، روح انت انسى ومالكش دعوة بيا. انا حبيت ومش عاملها تاني، ولا مخلوق حيملى في يوم عينيا. بقيت مرتاح لما نغت حكايتي، جالك قلبي تبعد عن عينيا، ولومك ليه ما هي خلاص نهايتي، هعيش بالجرح واشرب من القاسية. دي ضربة غدر ما كنتش مستنيها منك، ولا جه في